يقول سمعت أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. سؤالي: يوجد لقرابة ولكن هؤلاء القرابة يسعون لي بالمضرة، يقطعوا لي عدة مرات بالأذية حتى أنهم عملوا لي السحر، هل أقاطعهم أم أصلهم؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة قاطع الرحم. قطعة الرحم لا تفائد، هذا للتفريق من سبب ما يدخل الجنة إلا إذا عفى الله عن صاحبها فقطعها من منكرات ومعاصي كبيرة. فاتق الله ولا تقطعهم واصطلح معهم، ودعوى أنهم يسهرون قد تكون هذه دعوى باطلة لا أساس لها، قد تكون أوهاما لا دليل عليها. فاتق الله وحافظ نفسك، وإذا تعدوا عليك فلك أن تسمع ولك أن تخاصمهم وتدعي عليهم بلا سنة، ولا تقطع الرحم بمجرد الهوى أو الوساوس أو دعوى لا أساس لها. فاتق الله واصطلح رحمك إلا إذا قطعوك وأبوك أن تأتيهم ولم يسمحوا لك فأنت مألوف إليهم، أما ما داموا لم يمنعوك فإنك تصل إليهم وتحصل إليهم ولو أساءوا إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصيهم يقطعونني وأحصي إليهم يسيئون إلي وأحلم عنهم يجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما كسفته المل، المل يعني الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك. المؤمن يصل ارحامه وان قطعوه يحصي اليهم ويعالج الامور اذا كان في صحنه يعالجها بالحكمه وبتوفيق الاخيار الطيبين، ولا يستمر على قطيعه يعالج الامور. اذا كان على بدع ومعاصي ظاهره ولم يتوبوا فلك ان تتركهم ولك ان تهجرهم، اما من اجل الصحنه بينك وبينهم فعليك ان تعالجها بالحكمه والاسلوب الحسن وتوفيق الاخيار حتى تزيع الصحنه وحتى تحل محلها المحبه والصله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.